أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فلما أثنى الله جل وعلا على أنبيائه وأوليائه وذكر بعضا من قصصهم مثل زكريا ويحيى وعيسى ومريم عليهم السلام وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وهارون وإسماعيل وإدريس، وأيضا عمم وقال الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، ذكر عنهم من التواضع والخشوع والإنابة. قال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذا الوصف الجامع لهم جميعا، كانوا لنا خاشعين، كانوا لنا عابدين. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن أثارت فيهم الوجل والاضطراب والرغبة والشوق والرهبة وكل المعاني، فلا يملكون إلا أن يخروا. والخرور هو علامة يعني مظهر من مظاهر المشاعر الداخلية، أن الإنسان يخر. خروا سجدا وبكيا، سجدا بأعضائهم وأشرفها الوجه، وبكيا بقلوبهم وعيونهم. ثم ذكر الله الصنف الثاني نعوذ بالله، فقال فخلف، والفاء للتعقيب، ويدل على أن الدين له إقبال وإدبار، وأن الشر قريب من الخير والخير قريب من الشر. فخلف يعني ما قال ثم خلف، لا، أحيانا يكون الخلف قريب، كما قال عليه الصلاة والسلام الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملك. فخلف من بعدهم خلف، والخلف غير الخلف، الخلف في لغة العرب هو المتأخر ضد السلف، ولكن الخلف وإن كان قد يستعمل أحيانا بمعنى الخلف لكنه أكثر ما يستخدم في لغة العرب للخلف الفاسد. الخلف الفاسد يقال له خلف، إذا سكنت اللام فمعناه أنهم ليسوا على سيرة الآباء والأجداد، كما قالت عائشة رضي الله عنها ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. وكذلك، وهذا يعني تتمثل بعائشة، وكذلك قال ابن المبارك وبقيت في خلف يزكي بعضهم بعضا ليدفع معور عن معوري. فالخلف هم الذين أضاعوا طريقة آبائهم الصالحين، وهم مثل الرماد الذي يعقب النار، رماد لا خير فيه. فخلف من بعدهم خلف، أول صفات هذا الخلف أضاعوا الصلاة، أضاعوا الصلاة. والأغلب الله أعلم أن الإضاعة هنا ليست الترك، قد تستخدم، قد يراد بها الترك المطلق، وقد يراد بها الجحود، وخاصة مع قوله فسوف يلقون غيا، وقوله إلا من تاب وآمن، لكن أكثر الصحابة واللغة تدل على أن الإضاعة هي غير الترك، الإضاعة ندخل فيها جميعا نحن. يقال فلان ضيع أولاده، وش تفهم العرب من كلمة فلان أضاع أولاده؟ أهملهم، ضيعهم، ضيع والديه، ضيع دراسته، ضيع تجارته، هذا ما تكاد العرب تقول أضاع للترك المطلق. ومنه حديث أن عمر رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله فأضاعه ذلك الرجل، فأراد عمر أن يشتريه منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك. وش معنى أضاعه ذلك الرجل؟ يعني هل فقده؟ لا، لأنه يقول بيشتريه منه، أضاعه يعني أهمله، أهمل الفرس. فعمر ما أراد أن يسترد الصدقة، أراد أن يدفع مرة ثانية، لكن قال لا تعد في صدقتك. فإذا الله أعلم أن الإضاعة كما قال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد والأكابر، الإضاعة هنا لا تختص بالجحود ولا حتى بالترك اللي هو ترك الكفار، وإن كان الوعيد على الإضاعة المطلقة، يعني إذا كان إضاعة تامة فهذا لهم الغي، ولكن كل واحد منا قد أخذ نصيبه من الإضاعة، سواء إضاعة الوقت وهذا صلاة المنافقين، أو إضاعة الجماعة، أو إضاعة الطمأنينة وهذه كلها صلوات المنافقين، وآخر إضاعة وسيكون في آخر الزمان عند الناس كلهم، أول علم يرفع الخشوع حتى تدخل المسجد فلا ترى رجلا خاشعا كما قال الصحابي، وهذا كلنا مشتركين فيه، كلنا مشتركين في هذه الإضاعة. والإضاعة أيها الإخوة لا يتهاون بها، لأنها مثل المرض، تبدأ في الإضاعات هذه وتطور إلين ترك. لأن الصلاة إذا ما كنت تشتاق لها وما يأتيك الفرض إلا وأنت له بالأشواق، تبدأ تضيعها وتهملها وتخف عندك وتهون تهون تهون تهون حتى يطلع لك الشمس ما صلت الفجر ما تألم ذلك الألم. أولها إضاعة الخشوع، ولذلك هو الحصن الأول الخشوع، أن الإنسان يخشع في الصلاة ويراقب ربه فيها ويتأمل وش يقول ويجاهد الشيطان ويكف عنه الوساوس، يجتهد يصابر يرابط. كذلك الطمأنينة لا ينقرها نقر الغراب. ثم الوقت والجماعة أضاعوا الصلاة، النتيجة التلقائية لإضاعة الصلاة هي اتبعوا الشهوات قطعا، لأن الصلاة المحترمة الخاشعة تنهاك عن الفحشاء والمنكر واتباع الشهوات قطعا. فإذا كان الصلاة مضيعة ستكون الشهوات متبعة، وهنا لم يقل عملوا أو فعلوا، قال اتبعوا. وش يدل عليه اتبعوا؟ اتبعوا، ايش الفرق بين لو قال عملوا الشهوات أو وقوله اتبعوا الشهوات؟ تدل على رغبة ومداومة واتباع الهوى، يعني كل طريق شهوات يتبعه، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. الآن لله المثل الأعلى جل وعلا، أضرب لكم مثل، لو فيه واحد والده مثلا يعني له عنده هيبة محبة واحترام حياء مع والده، والده قال ترى أنا بحط عليك كاميرات في سيارتك في غرفتك في دراستك في كل مكان، وأحط أيضا عليك تسجيل ولك 5 مواعيد أتقابل أنا وياك فيها في 24 ساعة، أقابلك 5 مرات وأي شيء تفعله خطأ بتقابلني وجه لوجه. فالشخص هذا مدام أنه الآن سيقابل والده المهاب عنده المحترم اللي يستحي منه ويحبه ويخاف، يقابله 5 مرات وجه لوجه وهو مراقبه بالصوت وبالصورة ويدري وش يسوي، قطعا أنه سيمتنع. ليش؟ لأن الموعد مو بعيد، الموعد 5 مرات كل يوم، كل ساعتين ثلاث وجه لوجه في حساب وفي مواجهة. هذا معنى والله المثل الأعلى، هذا معنى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لو كنا نعرف قدر الصلاة كان أن تعرف أن كل مو مع والدك ولا مع أهيب شخص عندك، لا، أنت في كل ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات ستقف وجها لوجه أمام الله عز وجل، ينصب وجه لوجه، وفي خلال ما بين الصلاتين كل ما عملته في الحقيقة أنت الآن وجه لوجه أمامه. لو كنت تستحي تهاب تراقب تنيب تتوب كان مباشر الصلاة. ولذلك قال الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن، لأنك أصلا وقوفك أمام الله بحياء ووقوفك في الصلاة أمام الله ومستحضار أنه وجه الوجه بحياء وتوبة وإنابة هذه يكفر كل شيء. والكبائر تحتاج إلى توبة مخصوصة، فلذلك الصلوات الخمس مكفرات. لكن إذا أضيعت الصلاة وخاصة الخشوع ما في مرة إلا نادر تستحضر أنك وجه لوجه أمام الله وأن هذا موعد يناديك الله عبر المؤذنين إلى بيوته ليكون موعد محاسبة مراقبة تهدئة، هد الوضع شوي، لا تتبع الشهوات لا تسترسل. ولذلك الصلاة أكبر نعمة، أكبر نعمة الصلاة. لو كان ما في صلوات خمس كان الإنسان انفرط حبلة نهائيا، مثل موت ومثل، لكن الصلاة الخمس وقف، كل ما تمشي خطوتين وقف وقف، ترى في موعد ينصب الله وجه لوجهك. كان في وجهك حياة في قلبك حياة، ولذلك أين تنظر في صلاتك؟ أين تنظر؟ ها؟ موضع السجود، تنظر تحت كذا، واللي ينظر تحت هذه علامة إيش؟ المستحي، علامة المستحي، يعني الندمان اللي مخطي وجاي عند واحد وأي واحد الآن، حتى لله المثل، حتى ولدك لجيت هاوشة ينظر تحت، تنظر تحت، هذا واحد. الشيء الثاني تمسك يديك بعضها ببعض كما قال الإمام أحمد، ذل بين يدي عزيز، يعني هذا أيضا علامة النادم والمستحي، يمسك يديه كذا وينظر تحت ويستغفر ويسبح وكذا. فالصلوات الخمس نعمة، ولذلك مباشرة من يوم أضاع الصلاة اتبعوا الشهوات، ترى هي الحبل الذي يحجزك عن الاسترسال في اتباع الشهوات، لكن لا تضيعها، وكل نقص فيها حاول تكمله، ترى هي سبحان الله هي العمود، هي العمود، عمود البيت كله. اتبعوا الشهوات، ثم أيضا اتباع الشهوات هذا يجعل الإنسان ينهار نهائيا. عمركم شفت واحد يتبع الشهوات حقق مجد في الدنيا ولا في الآخرة؟ ما يمكن، ما يمكن، ما يمكن، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. ما يمكن في سنة الله إن واحد مثلا يحقق ملك، يحقق تجارة، يحقق كذا، هو يعني معطي نفسه هواها على الأخير، ما يمكن. تجده مصابر مصابر مصابر، ومثل ما يقولون القاعدة، قاوم ما تحب وافعل ما تكره، وإلا ما فيه عز إلا أنك تقاوم ما تحب وتفعل ما تكره. أما اللي يعطي نفسه هواه هذا ما يروح بعيد، خلاص يكون أسير لشهوته. إذا أنت لم تحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيله مطلق. هذا يقول يهودي في الجاهلية، يعرفون هذه السنة من سنة الله. واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ما قال يدخلون ولا قال يلقون، فسوف يلقون يعني في شيء ينتظرهم وهو غي. قيل إن الغي هنا الضلال والخسران على معناها العام، ولكن ابن مسعود وطائف من الصحابة يقولون غي وأثام. أثام المذكور وين؟ في قول الله تعالى ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، وهناك أيضا عبر بيلقى وهنا يلقون فيه لقي. يقولون غي وأثام نهرين في قعر الجنة، أعوذ بالله من الشيطان، في قعر جهنم، نهرين في قعر جهنم، ومادتهما مادة النهرين هذه من صديد أهل النار وقيحهم، أعوذ بالله، يسيل من، لأنها في قعر جهنم، المادة النهرين هذه من الحميم ومن قيح أهل النار وصديدهم. هذا اللي الله عز وجل هدد به الذين هناك يشركون ويقتلون ويزنون، واللي هنا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وهنا الغي يكون للإضاعة التامة، يعني اللي في قعر جهنم، لكن كل إضاعة لها نصيب، كل إضاعة لها نصيب إلا أن يعفو الله عز وجل. قال إلا من تاب. سبحان الله، ما يأتيك ترهيب في القرآن إلا بعد ترغيب، ولا خوف إلا بعد رجع. إلا من تاب رجع وأناب وآمن وعمل صالحا، ودائما ما في توبة دعوة في القرآن، كل توبة لازم مقيدة باهتدى استقام عمل صالح آمن أصلحوا بينوا، تدل على صدق التوبة أنها توبة نصوح. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، لن يظلموا أي شيء ولو ذرة، ما يظلمون شيئا. جنات عدن، مش معنى العدن؟ مر معنا كثيرا، ما هو العدن؟ الإقامة، الإقامة، ومنه المعدن، سمي معدن لأنه مقيم في المكان. وجنات عدن هي قصبة الجنة أو عاصمة الجنة. جنات عدن التي وعد الرحمن، وانظروا إلى كلمة الرحمن هنا تكررت كثيرا في هذه السورة، يمكن أكثر سورة تكررت فيها كلمة الرحمن سورة مريم. الآن أمامي في الصفحتين هذه اللي أمامكم 1 2 3 4 5 بس في صفحتين، وقبلها أيضا الرحمن الرحمن، بس أنتم ما تنتبهون. الرحمن الصفحتين اللي قبلها فيها 3 مرات أو 4 مرات الرحمن، والصفحة اللي قبلها أيضا فيها الرحمن، والصفحة اللي بعدها فيها الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن، لا الصفحة الأخيرة فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 8 مرات في صفحة واحدة يتكرر فيها اسم الرحمن 8 مرات، وهنا 5 مرات أو 6، واللي قبلها مثل. إذن سورة مريم في علاقة بالرحمن، علاقة بالرحمن حتى في العذاب، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، وهذا فيه مدح لهم أنهم آمنوا بشيء خافي عنهم، لكن يقين إن الله إنه كان وعده مأتيا، لكنهم عملوا وكل حياتهم أنفقوها على وعد، لكن عندهم يقين إن هذا الوعد لا يتخلف. وهذا ميزة الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب إيمان. ولذلك في أول البقرة قال تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، هنا تابوا آمنوا عملوا الصالحات واستقاموا تركوا الشهوات وحافظوا على الصلاة، كل على غيب، على غيب. التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. ثم ذكر بعض من وصف الجنة، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. ترى يا إخوان، يعني أشراف الناس عندهم في أحد يتابع في تفاسير ولا شيء؟ انتبهوا معنا. أشراف الناس عندهم أن نعيم الروح أهم من نعيم البدن، ولا لا؟ نعيم الروح أكيد أنه أهم بمراحل من نعيم البدن. نعيم البدن الأكل والشرب، وهذا تلقى كثير من الناس، يعني خاصة دهماء الناس هي أهم شيء عنده، لكن أشراف الناس لا، أهم شيء نعيم الروح. ولذلك جلسته مع من يحب أو سماع ما يحب عندهم هذا أعلى درجات المتعة. ولذلك حتى الملوك وكذا تجدهم كثير منهم عندهم السماع هذا وجلسات الأنس أهم عندهم من الأكل والشرب. في الجنة لا شك النعيم الروح، أنك تسمع شيء تطرب له الروح، وترى وجه الرحمن، وتسمع رضاه عنك، وتجالس الخليلين والأنبياء والأولياء، هذا هو النعيم الأكبر في الجنة. ولذلك هنا بدأ الله به فقال لا يسمعون فيها لغوا، يعني أي كلمة ما بتؤذيه ولا تحسه، لا، الكلمة اللي ما ينتفع منها، الكلمة اللي ما ينتفع منها ما يسمعها، لأن أكثر الآن اللي يؤذيك أنت في أذنك وفي قلبك وفي حياتك أن أكثر الكلام اللي تسمعه ما ينفعك، صح ولا لا؟ أكثر الكلام اللي تسمعه ذي الحين ما ينفعك، تسمع أشياء ما لك فيها لا سلطة ولا فيها. أكثر ما تسمع ذي الحين شيء ما ينفعك، وهذا اللي يضرك ويضر نفسك ويضر عزمك ويضر. لا، في الجنة ما يسمعون إلا ما ينفعهم وما يطربهم، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. هذا النعيم الأكبر، نعيم الروح. ثم قال ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، بكرة وعشية. مسأل يروى الله أعلم، سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة فيها ليل، قال ما هيجك على هذا السؤال؟ قال إني سمعت الله يقول بكرة وعشي. فيروى أنه قال إن أنهم يعرفون يعني وقت البكرة والعشي بنور وبفتح الأبواب، يعني وقت البكرة ووقت العشي يعرفونها بعلامات، ولا هي ما فيها لا شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار. هذا معنى. والمعنى الثاني إن هذا من أسلوب العرب، يقولون فلان يراح عليه بكرة وعشية، كلمة دارجة عند العرب، معناه أنه ناعم في عيشه. وكان سبب هذا المثل أو هذه الكلمة إن أكثر العرب ما تأكل إلا وجبة واحدة في اليوم، أكثر العرب إلى عهد قريب، يمكن إلى الآن حتى أكثر أهل البادية وكذا، إما عادة وإلا حاجة وإلا وجبة واحدة في اليوم. فإذا كان واحد يأكل وجبتين في اليوم، قالوا فلان الناعم، يسمونه فلان الناعم، يراح عليه بالجفان ويغدى عليه وحده روحة وغدوة. لو شافوا اليوم كيف الناس يأكلون عادوا بناعم أصبح علف، يعني كل ساعتين ثلاث ساعات يراح عليه ويغدى. فجاء القرآن بنفس ما تعرفه العرب من كلامها، فقال ولهم رزقهم، يعني أنهم منعمين ورزقهم يأتيهم وفي أوقات مختلفة وبكرة وعشية، نسأل الله فضله. ولم يذكر هذا الرزق لأنه قد بين في أماكن أخرى، وأيضا إبهامه تعظيم له، لهم رزقهم من عند الله عز وجل فيها بكرة وعشية. ثم قال تلك الجنة، وهذا أيضا الإبهام فيه تشويق وتعظيم، الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تأملت الحديث هذا فكرت فيه، ايش معنى ما خطر على قلب بشر؟ يعني الأشياء اللي في الجنة مهما بلغ خاطرك وخيالك ووهمك وكل ما في ذهنك من صور أو خيالات أو كذا، إذا دخلت الجنة سترى شيء ما خطر على قلب بشر، لا أنت ولا غيرك، يعني شيء مثل ما يقولون الآن فوق مستوى الخيال، فوق مستوى الخيال البشري، فضلا عن أنه ما في أذن سمعت بما فيها ولا عين رأت تلك الجنة، لكن التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فاز المتقون بخير الدنيا والآخرة، نورث من عبادنا من كان تقيا. إيش معنى نورث؟ أنهم هم الذين يرثونها. وهذا معنى قول الله عز وجل في سورة الأنبياء ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، لا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الأرض هنا أرض الجنة، والأرض الدنيا مرة تصير في أيديهم مرة في يد غيرهم، لكن أرض الجنة من يرثها؟ كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وكذلك في آية في سورة الزمر في آخرها وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فإذن الميراث هم يرثون. لماذا سمي ميراثا؟ لماذا سمي ميراث؟ لأن كل واحد من عباد الله اللي خرجوا في الميثاق له منزلة في الجنة ومنزلة في النار، حتى ندري أن الآن كلنا بين الاحتمالين. فإذا دخله الجنة منزله اللي في النار يريثه الكفار، ومنازل الكفار اللي في الجنة يريثها المؤمنون. منازل الكفار اللي في الجنة يأخذها المؤمنون يريثونها، ومنازل المؤمنون في النار يريثها الكفار. ولذلك هذين المنزلين يعرضان عليه وهو في قبره، هذا منزلك لو أطعت الله يقال الكافر، وهذا منزلك الحقيقي. والمؤمن يقال هذا منزلك في النار أنجاك الله منه، وهذا منزلك في الجنة، فيقول يا ربي أقم الساعة. فإذن تلك الجنة التي نورث، يعني نورث منازلها، منازلهم هم ومنازل الكفار اللي يرثون، من كان من عبادنا من كان تقيا. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله، ونعوذ بالله من غي وآثام ومن إضاعة الصلاة واتباع الشهوات. ثم انتقل السياق مباشرة إلى، سبحان الله هذا أسلوب القرآن، إلى موضوع آخر وهو قريب من هذا لكنه فجأة انتقل وأنت ما تشعر. وما نتنزل إلا بأمر ربك لها سبب. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل إنا لك بالأشواق، فلماذا لا تأتينا أكثر ما تأتينا؟ ما تأتيني في يوم إلا وأنا أشتاق أن يراك دائم، لماذا لا تأتينا دائما؟ وقيل إنه بعد ما انقطع عنه في الضحى وفي الكهف وفي هذه القصص اللي مرت معنا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجبريل لماذا لا تزورنا أكثر، فإني أشتاق إليك. فقال جبريل وما نتنزل إلا بأمر ربك. إذن هذا القول من الله عز وجل، ولكن يحكي كلام جبريل بأمر الله له، وما نتنزل إلا بأمر ربك جل وعلا، يعني نحن مأمورين ولا نتعدى القدر. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، في الأماكن اللي بين يديك وينه؟ بين يديك، واللي من خلفك في الأماكن خلفك، وما بين ذلك مكانك أنت، فيكون الأماكن كلها الأمام والخلف واللي أنت فيه كله لله، معناه أنه كل الأماكن وما فيها لله. وفي الأزمنة، في الأزمنة اللي بين يديك المستقبل والماضي واللي خلفك، وهذا مثله، ومثل كلمة الوراء وما بين يديه وراء ومرت معنا، وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا، يعني جل وعلا لا يتطرق له النسيان بوجه، لأن النسيان نقص. أما النسيان اللي بمعنى الترك، نسوا الله فنسيهم، هذا كمال، هذا كمال، مثل المكر بالماكرين. لكن النسيان هنا ما كان ربك نسيا، لا ينسى جل وعلا، ولا يسهو ولا ينام ولا يموت ولا يحق له أن ينام جل وعلا، ولا ينبغي له أن ينام، ما كان ربك نسيا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله أحل أشياء وحرم أشياء وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها. وتلا هذه الآية وما كان ربك نسيا. ثم قال تعالى رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض وما بينهما، هناك في الأماكن بشكل أفقي وهنا بشكل رأسي، لأنه سبحانه وتعالى المالك الحقيقي، الملك والعلم والقدرة، رب السماوات والأرض، الأرضين السبع وما بينهما. وقبل قليل يقول له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، إذن كل شيء في علمه وقدرته، وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته، فاعبده واصطبر لعبادته. إذا كنت تريد هذه الجنة، تريد رضاه، تريد مصاحبة الأنبياء هؤلاء اللي سبق ذكرهم، اعبده. بل ليس اصبر، اصطبر، وهذا الدليل على مصابرة لعبادته، اعبده واصطبر له. وش يدل هذا عليه؟ على أن ما في عبادة ومداومة على العبادة إلا باصطبار، باصطبار وصبر. حتى لو كنت تكره الشيء اصبر عليه، قاوم ما تحب وافعل ما تكره، ولو كان اللي تكره عبادة افعل. ما في واحد إلا ما شاء الله من الإخوة يصوم، خاصة غير رمضان، رمضان لأن الناس كلهم يصومون ويخف عليك. صيام التطوع، ليلة الصيام فيها اصطبار، ولا لا يصطبر لين يصوم، اللي بيعتمر يصطبر لين يعتمر، اللي بيحج يصطبر لين يحج، واللي بيهاجر يصطبر لها، واللي بيجاهد. من أفضل المجاهدين؟ مو بأهل بدر؟ أفضل المجاهدين قاطبة مو بأهل بدر؟ وش حكى الله عنهم؟ كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، رايح البدر، رايح البدر، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الأمر بعدما تبين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وما ضرهم ذلك؟ هذه المشاعر الداخلية ما ضرتهم. ليه؟ لأن الكراهة هذه وطوا عليها بأقدامهم وراحوا، ما يهمه، ويكره ما يحب ما. وطع عليه وراح، وصار بدري، مخلد اسمه في ديوان الشرف إلى يوم القيامة، بل شرف الشرف. فما في شرف إلا بأن تفعل ما تكره. أمس يسألني واحد من الإخوان يقول طيب الذكر أحيانا أبغى أذكر الله وأجد ثقل وكراهة، هل هذا يضر؟ قلت لا ما يضر، ما يضر، روح بس ادعس على الشيطان واصبر واصبر، الكراهة تتحول إلى محبة، أوله كلفة وآخره ألفة. وهكذا كل شيء، ما في شيء يجي كذا أنت تحسب الشيطان يضحك لك ولا يجلس يناظر فيك، لازم أنه يدخل عليك الوساوس هذه أن يكرهك ويثقل عليك وكذا. لكن امشي. واحد من السلف يقول جاهدت نفسي في صلاة الليل 20 سنة واستقامت لي 20 سنة، 20 سنة بالكراهة وبالسحب وبالقوة، و20 سنة صارت نعيم. هو ثابت البناني، يعني اللي يضرب المثل في صلاة الليل. فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ هل تعلم لله سمي؟ لا والله. السمي الشبه، الكفو، المكافئ، ما يمكن أحد سمي لله. وهذه الآية سبحان الله فيها أنواع التوحيد الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، رب السماوات والأرض وما بينهما، هذه كل الربوبية فيه، الحاكم، القاهر، القادر، المالك. ثم قال فاعبده وحده واصطبر لعبادته بكل أنواع العبادة القلبية والجوارح واللسان وكل شيء. ثم قال هل تعلم له سميا؟ هل لله سمي؟ هل له كفؤ؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتكون هذه الآية قضت على كل شبهة للشرك في القلب، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. لا والله لا نعلم له سميا. نسأل الله أن يرزقنا عبادته والاصطبار لعبادته، وأن يفتح على قلوبنا وأن لا يمقتنا، نسأل الله لا يمقتنا، فإن حسن القول وسوء العمل مقت من الله، والمقت هو أشد البغض وأشد الكراهة عند العرب، وأشد شيء يبغضه الله ويكرهه حسن القول وسوء العمل، هذا يبغض الله ويكره ويكره رأيه. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ليس إن الله يمقت، بل كبر مقتا عند الله. هذه قال للصحابة، كبر مقتا عند الله، يعني مقت كبير عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، ونحن نعوذ بالله من مقت الله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.